بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. ولو كان الدين الذي فر بتأخره عن إجارة أو عرض مفاد قولان. نعم، تقدم ما يكفي من البيان في توجيه تخلف العمل بقاعدة العمل بنقيض القصد، أن من فر من واجب شرعي بالحيلة فإنه يقضى عليه بذلك الأمر، لأن ذاك الفرار سوف يعتبر مناطا للحكم عليه بالجناية، أنه سينتقل حينئذ قد ينتقل إذن من الحكم الفقهي الذي هو متعلق بأفعال المكلفين إلى الحكم الفقهي الذي يتعلق بجناية المكلفين وفعل المكلفين، ولكن له خصوصية، هذا هو الأصل. لكن من المعروف أن تنزيل الحكم في أي جزئية من الجزئيات يتوقف على وجود الشروط التي تقضي به. هذا الفار الآن هل هو مخاطب بالزكاة أو لا؟ فإن كان مخاطبا بالزكاة وقت الفرار وكان الوجوب متوجها إليه فإنه سيقضى عليه حينئذ بأن يعامل بنقيض قصده، لكن إن كان الخطاب لم يتوجه إليه لوجود علة من العلل قضت بهذا العدم فإنه حينئذ لا يمكن تنزيل الحكم عليه لعدم وجود الشرط التنزيل. هذا الشخص الآن الذي ذكر هنا وهو هذا الفار من الزكاة والمال ليس تحت يده، المال ليس تحت يده، هل خروج هذا المال تحت يده وعدم ملكه له يعتبر مانعا من تنزيل هذا الحكم عليه أو لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني، هل فقد شرط تمام الملك هنا يمنع تنزيل هذا الحكم؟ هذا وجه آخر لهذا الفرع، وكلاهما يقضي بأن هذا الشخص لا ينزل عليه هذا الحكم، لأن عدم ملكه لذلك المال على تمام يمنع من توجه الخطاب الشرعي إليه، وعدم هذا المال في يده أيضا يقضي بعدم توجه الخطاب الشرعي إليه. وإذا كان هذا هو الحكم وهذا هو الحال فإنه لا يمكن أن يعامل بنقيض قصده، لأن قصده لا يوجد له محل غير مؤثر في المحل، كالذي ينوي مثلا أن لا يزكي زيد ماله، فهذا الآن القصد قصده في غير محله، وقد قدمنا ذلك ومثلنا له بأمثلة أخرى وسقنا لهذا نظائر، كالذي يبيع ما لا يملك، أو الذي يوقع النذر في ما لا يملك، أو الذي يطلق امرأة ليست زوجة له، أو الذي يتبرع بما ليس له فيه ملك. هذه النيات وهذه الأقوال تعتبر ملغاة لأنها لم تصادف محلها، هذا هو، لا تصادف محلها لأن هذا لكي يكون هذا الإنشاء مؤثرا وهذه النية مؤثرة ومعتبرة يجب أن يكون الشخص متصفا بوصف يجعل ذلك القول أو تلك النية لها ثمرات تترتب عليه عنها الأحكام. ولذلك فإن كل من لم يتصف بوصف يكون شرطا في تحقيق في تأثير نيته فإنه لا يعتد بكلامه، ولكن في بعض الفروع يكون الاشتباه شديدا، فلا بد للفقهاء أن ينصوا على الحكم بالتعيين. ومن هذه الفروع هذا الذي كلامنا فيه، هذا شخص كان له كراء ولكن هذا الكراء كان له عما يكرى من عبدين وغيره، ثم بعد ذلك ماذا وقع؟ ما الذي حصل؟ متى فر؟ يعني أن الذي عنده الكراء طلب منه أن يأخذ كراءه، ماذا فعل؟ لا دعه عندك. لماذا لم يقضوا عليه بنقض قصده؟ لأنه لم يترتب في ذمته الوجوب، فالخطاب لم يتوجه إليه، ولو قدر أنه قبضه ولو للحظة ثم رده إليه على قصد الفرار سيرتبون عليه الحكم، سيحكمون عليه، لأنه تمت فيه شروط التأثير. ولو وهبه لشخص مثلا وأراد بذلك الفرار كذلك سوف يرتبون في ذمته الزكاة، لأنه حينئذ الفرار كان بعد ترتب الوجوب في ذمته وتوجه الخطاب إليه فتفطن. فإن حقائق الشرع هي التي عليها المدار في الأحكام. فالصبي الصغير مثلا، الصبي الصغير لا يتوجه إليه الخطاب، لا يتوجه إليه الخطاب، ولو وجد طريقة إلا أن لا يكون بالغا مثلا هذا فرض، فإن الخطاب حينئذ يتوقف ولا يمكن أن يتوجه. ولو قدر أنه بلغ في تلك اللحظة فإن الخطاب يتوجه إليه وتترتب على ذلك جميع آثار التكليف والخطاب التي يتبعه. خلاصة الكلام أن هذا الفرع هكذا قرر، أن عدم تنزيل هذه القاعدة هنا مرده إلى وجود خلل في المحل، وهو عدم توجه الخطاب إلى المكلف لعدم تمام الملك ولوجود المانع، وهو أن المانع غير موجود في يده. هذا هو موجب تخلف هذه القاعدة هنا. ولكن بعض الفقهاء غلب جانب وجود الملك الحكمي، نزل الملك الحكمي منزلة الملك الحسي الحقيقي. ومواضع الذي ينزل فيها الوصف الحكمي، الملك الحكمي، التصرف الحكمي، منزلة الحسي، هذه الأماكن في الغالب تكون محل اجتهاد، يعتبر اجتهادا. ففي بعض المواضع يعتبر الأمر الوصف الحكمي بمثابة الوصف الحسي، وفي بعض المواضع يقع الخلاف وفي بعضها، وذلك على حسب الوضع. هذا الأمر يجب أن يحفظه الدارس للفقه، وضع الجزئية في ميزان الشارع، هذه مسألة مهمة، الوضع الذي عليه ذلك الشيء في الاعتبار الشرعي. فإذا دخلنا إلى محل الذي اعتبرت فيه الأمور حاسمة في الشرع، فإننا نستحضر هذا الأمر في تنزيل القواعد والمناطات مثل الردة، مثل قتل النفوس، مثل الربا. هذه أمور خطيرة لها وضع خاص. ثم تنزل في المعاملات اللي فيها الربا، المعاملات اللي فيها شبهة الربا، المعاملات التي يخف فيها ذلك. الوضع الأشيائي له تأثير في النظر الفقهي، فمثلا قد تلغي بعض المناطات في بعض المواضع لأن وضع ذلك الموضع خاص، وتعتبر بعض المناطات في مواضع أخرى لأن لها وضع خاص. فحيث خفف الشرع تخفف، وحيث شدد تشدد. فمثلا سفك الدماء، أن يقضى على الإنسان مثلا بحد من الحدود يتمسك فيه بأدنى شبهة حتى لا تسفك الدماء أو لا تقع الحدود على الناس، أدنى شبهة، حتى إن البعض يعتبر الاختلاف في خبر الوحيد شبهة، فكل ما ورد فيه خبر الوحيد من الحدود يعتبر الاختلاف في حجية خبر الوحيد شبهة. ما بحال مثلا أظن عثمان البتي في مذهبه المشهور أنه يقول جميع الحدود التي وردت في خبر الواحد ليست حدودا، لأن خبر الواحد ليس إلا ظنيا، وكون هذا يثبت بالظن مما يجعله من باب الشبه، فأراد أن يضرع الحدود بهذا الضابط الذي ساقه في ذلك المحل. وبذلك فإنا وإن درسنا جزئية في موضع على وجه، فإن الموضوع الذي وضعها عليه الشرع داخل في الاعتبار. ولا تظن أننا سنذكر كل جزئية عرضت بنفس المعايير، بنفس الميزان، بنفس الأدلة، بنفس المناطات، بنفس القواعد، لا. فعندما تدخل في باب النكاح مثلا، في باب المعاملات، تستعمل قواعد تجد نوعا من التخفيف والتيسير، تخرج منه وتدخل باب البيوع تجد أن الأمر قد تغير، تدخل باب الصرف تجد أن الأمر بدأ يشتد، وهكذا. فكل شيء، فكل فعل له وضع في الشرع يجب أن يستصحب في النظر حتى لا تقع مخالفة الاعتبار الشرعي لنظر الفقيه الذي يرفعه النظر، الذي تساهل فيه النظر، الذي توسط فيه الشرع يتوسط في الاجتهاد فيه في النظر. وهذا معنى تطبيق دين الله تعالى في الأحكام. إذن خلاصة الكلام أن هنا قد تخلفت هذه القاعدة لهذا الموجب، وهذا مثال يجب أن تستحضره دائما. فحيثما تخلفت قاعدة فقهية ولم يعمل بها فانظر، فإن ذلك إن قد يكون لدليل خاص، دليل نص شرعي خصص تلك القاعدة، وقد يكون ذلك لفقد شرط، وقد يكون ذلك لوجود مانع، وقد يكون ذلك لوضع الجزئية لأن لها في ميزان الشرع اعتبار مخصوص. نعم، هذا ما يؤدي إلى تخلف القواعد عن الجزئية. طارة يرد نص فيخصص، لأنه من المعروف أن النصوص الشرعية تخصص القواعد العامة وإن كانت بالاستقراء، خصصها وخدكم استخرجتها بالاستقراء، النص الشرعي يمكن أن يخصصها، وهذا كثير في الفقه. ومن لم يخصص بالنص القواعد الكلية تسمى من أهل الرأي، هذا هم اللي كيسميهم أهل الرأي، لك تسمع بهم ماشي تقول الرأي من عندهم، لا يخصصون القواعد والأصول الكلية إلا بما يساويها في القطع، حذرا من تقديم الضعيف على القوي فقط. وإذا وجدت قوما يفعلون هذا فاعلم بأن هذا هو مسلكهم، وليس معنى أهل الرأي أنه يجلس تحت الحائط أو يجلس في مكان ثم يفكر ويبذل له الرأي فيكتبه. هذا كيتسمى مشرع، وهذا كيتسمى يحض الله ورسوله، أن كل من تكلم فيما تكلم فيه الله تعالى فإنه يعتبر صرما وندا لله. تقول لي أنا غادي نشرع، واش غادي تشرع؟ عشان كيف ما تشرع؟ الله تعالى شرع الحكم. إذا وردت قاعدة، غير بس عرفوا القواعد كيف يقع فيها التفقه، إذا وردت قاعدة فقهية فإنه لا يصار إلى تنزيلها حتى يبحث عن أمرين: هل هي مخصصة بدليل نصي كما في قاعدة الخراج بالضمان، في قاعدة فقهية كل من يضمن الشيء فهو يأخذ غلته، الخراج هي الغلة، من يضمن يأخذ الغلة، ولا يمكن لك أن تأتي إلى من يضمن وتقول أعطني الغلة. مثلا بعتلي شخص بقرة وأنت تعلم أن بها عيبا وأخفيت عنه هذا العيب، ذهب بها إلى البيت، حلبها كذا إلى آخره، لا البقرة ما غاديش نمثلو بها، غادي نمثلو مثلا بأنك بعته مثلا بغلا، البغل، وأنت تعلم أن البغل به عيب ولكن أخفيت عنه هذا العيب، فذهب به وحرط وحمل عليه كذا، وإذا به يكتشف هذا العيب، ربما يعض، ربما فيه شي مرض، ربما فيه صرع، ربما أنا ما عرفت أنه البغل كيكون فيهم الصرع، ولكن قلت لك وصل سول الطبيب البيطري هو اللي غيقول لك. المهم أنه اكتشف عيبا، لأن العيوب ديال الحيوانات بحال العيوب ديال الإنسان، بعضها لا يظهر إلا بعد مدة، ولذلك قالوا في الحفظ ولا وعيبه إنما يظهر بعد سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، أن ربما يكون في الشتاء كيبان فيه شي عجب ولكن في الفصول الأخرى بخير، والله في الصيف ملي كيسخن عليه راسه تدخل فيه شي حاجة أخرى، وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن اشترى بغلا أو فرسا فذهب به وعمل به واكتسب به مالا وحصل به منافع، حرث به مثلا وحمل به الزرع، وعن ذلك مما يسمح له، ولا يتخذه يحمل به الناس، هذا الشيء ديال يحمل الناس على بالبغال والحمل، وما يعني اكتسب به مالا، شوف دابا انت الصور اللي في الدماغ ديالك ونزلها عليه، اكتسب به مالا فهو اكتشف العيب فرده اليه. صاحب الباص يقول انت استعملته في الحصاد وحملت به الزرع وحردت به وكذا ثم رددته اليه، قال لك هذا عيب قديم، قال لي هذا العيب قديم، أنت تعلم أن به هذا العيب وأخفيته عني، غير به الفرس البغل دياله. سيطلب منه صاحب البغل الكيرة، يقول لي حردت به حملت، يقول لي لا، الضامن هو الذي يأخذ الغلة. لو فرض أن هذا الفرس أن هذا البغل مات عندي أو سرق أو أصيب بعطب، من الذي سيضمنه؟ يقول لي أنت، يقول لي هو الغلة لي، لأنه لو كان مات عندي يترد لي فلوسي، لو كنت سرقت أو كنت طاح فشي بلاصة وتهرس أش ممكن أن ترد لي مالي؟ يقول لي لا، يقول لي هو الذي يضمن هو الذي يأخذ الغلة، الخراج بالضمان، الغرم بالغنم، الغرم الغنم بالغرم، الذي يغرم هو الذي يغنم، كذلك. لكن قاعدة المصرات مختلفة القاعدة هنا، ولكن مسألة المصرات في قاعدة، مسألة المصرات مختلفة. المصرات معروفة، هي هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الشاة التي تركها صاحبها أياما وهو لا يحلبها، أنه أراد أن يذهب بها إلى السوق حتى احتفل فيها الحليب واجتمع، فصار لها ضرع كبير، ضوحت الضرع كبير، وذهب بها إلى السوق فما رآها إنسان إلا سبحان الله، واحد البقرة تبارك الله شحال ديال الحليب غادي تعطي هذه في النهار، ونخلي سبحان الله. واشتراها على أنها حافلة بالحليب، فذهب بها إلى الدار النهار الأول أعطى الله الخير، ولكن بعد النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، شيء نادر قليل، ثم المصرات سيردها إلى صاحبها ويرد له الثمن، ولكن هنا الشريعة كتقول وصاعا من تمر، يدي واحد صاع من التمر راه الضامن، كان له أن يأخذ الحليب، ولكن في هذه الصورة استثنيت هذه الجزئية من القاعدة. على كل هذا غير مثال جئنا به هنا، وقد يكون هذا الشيء كما ذكرنا لفقد شرط في محل التنزيل أو لوجود مانعين كما في هذه الصورة. إذن لا ينبغي أن تقول بأن الفقهاء يلعبون بالقواعد، ولكنهم ينضبطون بالقواعد، القواعد والقواعد، قاعدة تنضبط بقواعد، هذا هو الذي عليه المسار في هذه المساء. الفرع الثاني انتهى. بسم الله. قال رحمه الله: وحول ما دون النصاب المقتضى من الدين المتم بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر من وقت التمام، ثم كل اقتضاء بعد على حوله، كأن اقتضى 10 في المحرم ف10 في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية، فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية. هذه مسألة قد تقدم ذكرها، وهي تابعة الأصول التي ذكرناها في أول هذا الباب، وأن الزكاة إنما تترتب في الذمة بالأركان الثلاثة، بتمام الملك وتمام الحول وتمام النصاب، وهذه من صور تمام النصاب. وصورتها وهذه الصورة صورها المصنف بشخص اقتضى من المدين 10 دنانير، 10 دنانير لا يزكيها لأن ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك اقتضى 10 دنانير فصار المجموع 20. اليوم الذي اقتضى فيه هذه الثانية هو يوم الزكاة، ويوم الزكاة سيزكي في ذلك اليوم 20 كاملة. مثلا أخذ 10 في محرم لا زكاة فيها، ثم أخذ 10 أخرى فيه في رجب، في هذا الظرف الذي قبض فيه هذه الثانية يزكي الجميع، ثم بعد ذلك كل اقتضاء على حوله سوف يقتضي بعد ذلك ماذا؟ 10 أخرى في رمضان، هذه 10 تزكى في رمضان، هذا الاقتضاء يزكي في رمضان، 10 5 درهم من 6 درهم من 4 فلس فرانك سنتيم، غادي يكون العام ديالو خاص، عامه يوم اقتضائه، ثم يكون على الحول إذن يدور عليه، ثم يقتضي مثلا 5 بعد شهرين حولها كذلك منفصل، ثم يقتضي 24 100 ألف حولها منفصل. إذن فإذا ما بلغ المال المقتضى نصابا فإنه حينئذ يبدأ الزكاة في ذلك النصاب ويكون هو محل الحول زمن الحول، وكل اقتضاء بعد ذلك على حوله. ما وجه هذا الذي ذكره هنا؟ الفرع الأول ما وجهه؟ ما وجهه يجيب؟ ما لماذا ضم في الاقتضاءين الأولين وفي الاقتضاءة الثلاث وفي الأربعة حتى تم النصاب، ثم بعد ذلك انقطع عن الضم وصار إلى الاستقلال؟ ما نعم، هذه قاعدة. ما أساسها في الدليل الشرعي؟ يخاطب بالزكاة إلى من حصل عنده النصاب. سؤال الضم، ما وجه الضم في هذه فقط؟ ما وجهه؟ لأنه وقع الإجماع على الضم إلى أن يبلغ العدد النصاب، هذا هو وجه الضم. هذا الضم وجهه أنه وقع الإجماع على وجوب الضم إلى أن يحصل النصاب. فإذا حصل النصاب فقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فيما سيصار إليه. أما الحنفية والثوري فقال نستمر في الضم، نستمر في الضم، ضم والحول حول الثانية والحول حول الثانية والحول حول حول الأخيرة، الأخيرة التي أتمت النصاب مش الأخيرة التي اقتضاها. هذا مذهب الثوري والحنفية. أما المالكية فإنهم يرون أنه بعد وصول النصاب يبدأ استقلال، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. جيد، ماذا لو نقص هذا النصاب؟ هذا النصاب ديال الاقتضاء نقص، كان 20 عام اللي فات زكاوه، وصل هذا العام ولا 10، هل يضم إلى ما بعده أو لا؟ قول ابن مسلمة يضم الجمهور، قول ابن مسلمة فيه ضم وقول غيره لا يضم. وش قول ابن مسلمة؟ قول ابن مسلمة. وماذا قال الآخر؟ لا يضم. ها؟ وفي شيء إشكال في هذا؟ عدم الضم، عدم الضم هذا وفي إشكال؟ ما هو؟ عدم الاجتماع في الملك والحول. الملك؟ لا، ما وش الإشكال؟ وش هذه الصورة تقدمت ولم تتقدم؟ هذه إعادة فقط استثارة هذه المسألة البسيطة التي تدرك بأدنى التفات إليها. ما هذا النوع من ما سميته؟ عدم الضم فيه إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ الزكاة الثانية قبل أن يحول الحول عليها. ها؟ الزكاة الثانية قبل أن يحول الحول عليها، لا يجمعها حول وملك. حول وملك. إيش من ملك؟ أي ملك؟ لابد أن يدور الملك معها حولا كاملا. إذا كان ضم فمن شرطه ماذا؟ ما من شرط الضم؟ أنا أكتب لكم الإشكال الآن. إذا قلنا عنده 10 كانت في الأصل 20 ثم نقصت فصارت 10، هذه في الحقيقة لا زكاة فيها منفردة، لكنها توجد 10 أخرى، هذه الصورة التي مضت هي فقط التي ستستصحبها معك. كان قضى 10 في محرم وقضى 10 في رجب، خلاص قلنا رجب هو الذي سيكون إن شاء الله تعالى يوم هو الذي يكون الحول، سيحدد به الحول، زمن الحول. زكية في رجب، رجع رجب الآخر زكية العشرين، ولكن هذه العشرة ذهبت، بقيت هذه العشرة، هذه العشرة مثلا نقول محرمية ولا رجبية أيا كانت، المهم بقيت. هل تضم لهذه العشرة؟ لأن كانت ثلاث العشرة، كان عشرة المحرم ودرجب ودي رمضان. في الأول عزلناها العشرة رمضان، قلنا لا يمكنش، لأن هذا المال يجب أن يستقل بسنة حتى يحول عليه الحول، عملنا بالحديث كذلك. ولكن الآن عندنا عشرة هنا بقيت من العشرين، ونقصت عن العشرين فصارت عشرة، وزدنا العشرة الأخرى. هل في هذا إذا ضممنا هذه لهذه هل فيه إشكال؟ لا إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يوجد في عدد، إشكال في الضم. دابا ضممنا هذه لهذه، يعني ما يمكنش أننا غادي نقولوا مثلا بأن هذه سوف يكون الزمن، هذه محرم تزكى في محرم وهذه تزكى في رمضان. راه كاين الضم الحكمي، الضم الحكمي هذا، لأنك اعتبرت هذه، لأنه لو لم يكن الضم موجودا كيف يمكن أن تفرض في العشرة، في عشرة دراهم الزكاة؟ هنا الضم الحكمي هذا كيسمى الضم الحقيقي، واضح؟ هذا يسمى ضما حقيقيا، لأنك ضممت عشرة إلى عشرة وجمعتها في عشرين وجعلت لها سنة واحدة، أليس كذلك؟ لما تشوف ذاك الشيء اللي فات ترجع أنت تنقل أنت صافي، ممنوع الجواب، النقل عنده النقل سجلوا تما. إذن عشرة هذه فيها الضم الحقيقي، هذه فيها الضم الحكمي، لأن هذه ستزكى في محرم وهذه ستزكى في رمضان، ما فيش الضم الحقيقي، في الضم الحكمي. هنا ما وجه الإشكال في الضم الحكمي؟ هذا الضم الحكمي ما وجه الإشكال فيه؟ هذا سبق لنا ذكرنا هذا الشيء وجهناه وجبنا له ثلاثة ديال المسالك النظرية في الفقه المالكي. شنو الإشكال كان في الضم الحكمي هنا؟ ها؟ قول. إذا غير الضم، شنو شرط الضم؟ شنو شرط الضم؟ الضم الحقيقي شنو شرطه؟ وحدة الحول، هذا هو اللي ما كاينش، هذا هو الذي ينقصنا، وحدة الحول بتمامها هي التي لا توجد في الضم الحكمي، أليس كذلك؟ هذه واحدة. إن قلنا بأنه لا ضم، إذا قلنا لا ضم هنا، ما الذي سيحدث؟ زكاة ما ليس نصابا. إذا ذهبت إلى الضم سوف تسقط وحدة الحول التي هي شرط في الضم، وإن ألغيت الضم ستزكي ما ليس نصابا. ما الذي أجيب به عن هذا الإشكال؟ مشهور مبني على ضعيف قول أشهر. مشهور مبني على ضعيف فهو لا. شنو قال؟ شنو الحل؟ شنو الحل؟ أشهر لا يشترط تمام الحول. ماذا يشترط؟ بعض الحول. أحسنت. قالوا بأن هذا الضم الحكمي لا يشترط فيه إلا الاجتماع في بعض الحول، وهذه قصيرة تحفظوها، بس لا نتكرر كل مرة نكرر نفس الكلام. الضم الحكمي يتخلف فيه وحدة الحول بتمامها، ولكن الجواب الذي اختاره أخيرا بخلاف المسلم الذي يقول بالضم، أن الأشهاب قال لا يشترط الاجتماع فيه إلا في بعض الحول. فإذا حصل ذلك خلاص، ما الذي يحصل حينئذ؟ الضم الحقيقي عنده، حتى الضم الحكمي عند من يقول بأن هذا هو الحقيقي. أما هو اش كيقول؟ الضم الحقيقي هو هذا، أما هذا فمن باب أولى. مفهوم المصطلحات، ماذا يسمى هذا عند الجمهور؟ الضم الحكمي، لأنهم يشترطون تمام الحول، هو عند أشهاب ليس هذا ضما حكميا، بل هو ضم حقيقي، لأنه لا يشترط في الضم الحقيقي إلى الاجتماع في بعض الحول. فهمتم؟ إذن هذا الإشكال الآن أزيل بما ذكر. واضح؟ هذا ما ذكره هنا في هذه الجزئية. إذن فمن اقتضى عشرة في محرم ثم اقتضى عشرة في رجب يضم الجميع ويزكي في رجب، ثم إذا جاءت عشرة في رمضان استقلت بحولها، ثم إذا جاءت أخرى في شوال في ذي القعدة استقلت بحولها، وهكذا، إلا أن تكون المشقة قد اشتدت على من هذا حاله، فإنه يصير إلى مذهب من يقول بالضم مطلقا، الحنفية والثوري ومن وافقهما. واضح المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع بتمامه. ثم قال: الحول في المستقبل من وقت قبض الثانية. نعم، تقدم ذكره. قوله من وقت قبض الثانية خلاف لأشهب القائل إن كلا من العشرتين حوله من شهر قبضه. هذا من ذلك أشهب لأن أشهب له مهروب، وقد قدمنا وأنه لا يشترط وحدة الحول، وإنما يشترط الاستماع في بعض الحول. مثلا هذه أدلة عن الأشهب، هذه في رسالك وحرارة ورسالك كذا، ماذا نتقدم عن واحد؟ هذا يسميها كلها مضمومة وكلها تذكر. قوله فيما مر ولو تلف المتم تنبيه على زكاة ذلك النصاب لسنة من أصله، وما هنا تنبيه على أنه يصير حوله في ثاني عام من يوم التمام، قاله عبد الباقي: لا إن نقص المقبوض عن النصاب بعد الوجوب أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام، بل يزكى كل على حوله. فمن اقتضى 20 في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب بإنفاق أو غيره، ثم قبض 10 في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب، زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما. هنا مسألة لم يتغير فيها شيء سوى أنه في الأولى أخذ 20 فيما للنصاب، أخذه في مدة المحرم هكذا، ثم بعد ذلك أخذ 20 فيما للمحرم زكاها، ثم بعد ذلك نقصت بإفراق وغيره صرفها، وبعد ذلك أخذ 10 أخرى، مثلا صرف هنا تقريبا 5 قد 15، هذه ليست فيها زكاة لأنها هنا نصاب، لكنه بعد ذلك زاد 10 تنافس القاعدة التي تقدمت وهو المصير إلى الضم حتى يكمل النصاب تخلف سنه، لأن هذا 15 تعتبر كاملة باعتبار الأصل الاستحقاق. على الاستحقاق لتحفظوا صورة أصحابهما، فطالما مرت دون أن تلاحظ أصحاب الملك القديم، أصحاب عدم الملك القديم، أصحاب هو ذلك كان يعلن به هنا أصحاب هل تشريك أن هل تضم لهذه 15 من أجل إكمال الكتاب أو لا؟ هدروا تضم لا تضم. لماذا؟ جواب توجيه سورة الإجماع لا تشملها الاستصحابا سورة الإجماع هنا لا تشملها لا الإجماع كل الناس يحتاج لأنها 15 تعتبر كاملة كاملة استصحابا لأصلها وهو كامل 20 إذا هذه تضم إذا كانت تزكى هذه في شهرها محرم لا تزكى في حالها كانت 20 وهذه تزكى في حولها كذلك هذا مستثنى من القاعدة السابقة أن الضم يصار إليه حتى يكمل النصاب هنا قال لا إذا كانت الأولى نصابا هذه القاعدة تذكر أن الكامل لا ينضم إليه الوصول كان كاملا حقيقة أو كان كاملا لا تعلم حكما واضح؟ إذا الذي يجب أن يتنبه إليه ما الذي يخدمونه هنا؟ شو الذي يحكم عن الفرد؟ المحاربين، المحبين، النازين، المنقص، شو الذي يحكم هذا الشيء؟ ما الذي يحكمك في عهد الفقير هنا؟ هي المفاهيم، الأدلة، المعاني، المناطق، ما الشيء الذي تحكمك في هذا؟ شروط الزكاة. أحمد الله الشروط، الشروط هي التي تتحكم في هذا الموضوع. كذلك خلاصة الكلام أنه يقيم زكي هذا قوله ما دام النصاب فيهما أي فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله وزكاه إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله وأما إذا لم يقبض منه ذلك فلا زكاه قاله شيخنا العدوي. ثم بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف زكى المقبوض بعد وإن قل ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله. الآن إذا قلنا بأن هذا الشخص الآن أخذ النصاب مرة أو في مرة أنت الآن أعطيت الشخص 10 ملايين أقول له من 10 ملايين لشخصي فأعطاك في المرة الأولى طرفا ثم أعطاك ولا أعطاك في المرة الأولى طرفا فيه نصاب فيه نصاب أعطاك طرفا في النصاب ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك زكيت له ثم بعد ذلك خلاص صح ثم أعطاك شيء خير ليس بصدق هذا خير ولا يزكى استصحابا من صارت يطول لأنه يعد ما عنده شيء واحد لأنه مال واحد هذا الشيء الآن القليل الذي جاء بعد ذلك بصدق يعتبر من ثمن ماذا؟ هذا وجه المسألة باين هذه قاعدة الاستصحاب هذه قاعدة استصحاب أخرى هذه من مسائل الاستصحاب الأخرى كان نصابا فزال فاقتضيت بعد ذلك شيئا نادرا فذلك النصاب الذي تلف ما زال معتبرا عند قبض هذا الثاني لأن المال واحد ما الذي أعطيته لهذا كم هو 10 ملايين كما قلنا 10 ملايين يعتبر شيئا واحدا لما أعطاك النصاب الأول وزكيته فكل ما يأتي بعد ذلك فهو تابع لذلك النصاب لأن المال شيء واحد هكذا قال ولو كنت تنفق كل ما تأخذه حتى إنه لا يبقى عندك إلى الأخير أخذت النصاب فأكملته ثم أخذت شيئا آخر فصرفته ثم أخذت شيئا آخر فصرفته ثم أخذت شيئا آخر فصرفته ثم أخذت شيئا آخر في آخر الأمر هذا كل ذلك فيه زكاة كل ذلك فيه زكاة لأنه حصل القبض لمال واحد كان يتوقف فيه الزكاة على القبض فاستصحب ما كان منفقا عند كل اقتضاء يحضر هذه الطريقة فهم ولا يشترط أن هذا النصاب يجب أن تأخذه مرة واحدة فلا يذهب ذهنك إلى الصورة التي ذكرنا فتقول إذن إذا شديت النصاب المرة الأولى في المرة الأولى هو شرط لا ليس شرط يمكن أن تأخذ ربعه هذه المرة ولكن ما فيش زكاة في هذا هذا ما في الزكاة الآن، هذا الربع، ولكن أنفقته شراء، ثم أخذت ربع، ثم أخذت نصفه فأنفقته، ثم أخذت ربعه زك الكل. أنا صافي كملت النصاب، الربع الأول زائد الربعان زائد الربع الأخير كم يكون المجموع؟ النصاب الكامل. تزكي الكل، تزكي النصاب كله، مفهوم؟ صافي كملت النصاب، سيقر هذا الأمر على جميع ما سلف. ثم بعد ذلك يجيء شيء آخر، تزكيه ولا تزكيه؟ تزكيه، لأن هذا المال كما سبق أن ذكر مال واحد له فرض واحد حكمه واحد، كأنه حاضر كأنه موجود، لأنه مر في ملكك، صار في ملكك، تصرفت فيه وعليه، فإنه يجب أن يزكى هكذا. إذن فالشروط التي وضعها الشارع هنا قد استكملت، فتحقق حكمها الذي هو إعطاء الزكاة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو وجهه. ثم قال: وإن اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عند أحدهما دينارا في محرم مثلا، فآخر في رجب مثلا، فاشترى بكل منهما سلعة وتحته صور ثلاثة، لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس باعها، أي باع سلعة. واخا هنا غادي نفرض مثلا الصورة ثم ناتي بتفاصيلها. هذا شخص، هذا شخص اقتضى دينارا، دابا هذا شخص اسمه زيد، زيد اقتضى دينارا، دينارا في أي شهر؟ محرم، دائما محرم، سنة لو مئة سنة. ثم اقتضى دينارا آخر فيه فش دائما رجل محرم، ثم اقتضى دينارا، ماذا فعل بهذين الدينارين؟ مشال بعشرة آخر تجارة فيها 19 رزق، هذا هو المحفوظ، تجارة فيها 19 رزق، وبقي عشر واحد مفرق على جميع الحيرة والصناعة. في ذلك الزمن الماضي قلنا بأن هذا التجارة فاشترى سلعتين، هذا دابا اشترى بهما سلعة، اشترى بهما سلعة، هذه هي الصورة، اشترى بهما سلعة أو سلعتين، بغيت نديرو سلعتين نديرو سلعتين باش تكون الصور أوضح، سلعتين باعتبار أن هذا الدينار له سلعة وهذا الدينار له سلعة، نسميو سلعتين باش تجينا الصور سهلة. هنا هذا الاشتراء فيه ثلاث صور، إما أن يشتريهما، أن يشتري السلعة بهما معا، الاشتراء بهما معا، هذه الصورة الأولى، الاشتراء بهما معا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشتري بالدينار الأول، الدينار الأول. الصورة الثالثة أن يشتري بالدينار الثاني، ثلاث صور، هذه الصور ديال الشراء، اكتبوا الصور ديال الشراء وغادي نسولكم عليها، صور الشراء كامل، أن يشتري بهما معا، أن يشتري بالدينار الأول ديال المحرم كيتسمى الدينار الأول، أن يشتري بالدينار الذي في رجب. صور الشراء كم هي؟ ثلاثة محفوظة. الآن بعدما عرفنا صور الشراء سنبدأ في صور البيع. باعها، أي باع سلعة كل منهما بعشرين مثلا، فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة، فإن باعهما معا في الصور الثلاث بالأربعين، أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان، لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني، وهما في الصور الثلاث بستة. هذه تبغى بس صور ديال البيع، عرفتم صور الشراء كم هي؟ ثلاثة صور البيع. غادي نزور باعهما جميعا كل واحدة باعها بعشرين، كم يصل المجموع؟ أربعين. المجموع أربعين، باع كل السلعتين مرة واحدة وربح في المجموع في كل باع كل واحد منهما بعشرين، عشرين زائد عشرين كم؟ أربعين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع هكذا، باع إحداهما، باع إحدى، لا ماشي باع إحداهما بعد الشراء الأخرى، باع الأولى. هذه الصور ديال البيع ديال الأولى، ماشي الصور المستثنى، الصور الأولى. عايز هذيك الصور ديال المسألة. إن باعهما معا في الصور الثلاث بالأربعين. نعم، هذه الصورة الأولى. زيد. أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى. نعم، باع إحداهما بعد شراء الأخرى. هذه الصورة الثانية. ثم بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان. اجتمعا في الملك، هذه اسم الصورة. أن يبيع، لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني. أن يبيع سلعة الدينار الأول، أن يبيع سلعة الدينار الثاني. إذن الآن عرفنا أن صور الشراء كم هي؟ ثلاثة. كذلك صور بيع كل سلعة، باع الجميع، باع الجميع. الصورة الثالثة باع إحداهما بعد شراء الأخرى. إذا باع إحداهما بعد شراء الأخرى، فأما أن يبيع سلعة الدينار الأول وأما أن يبيع سلعة الدينار الثاني. أقلت على هذا الشيء. هاتان الصورتان ضربهما في هذه الثلاثة، كم يحصل؟ ها؟ زيد لها ثلاثة ديال كل سلعة، كل سلعة اشترى بهما بالدينار الأول بالدينار الثاني، كم يحصل؟ تسعة. تسعة صور. في هذه التسعة الصور سيزكي الجميع كما سيأتي، ولكن في كيفية الزكاة تفصيل، لأنه سيفرق بين هذه الصورة في الكيفية وبين هذه الصور. ذاك ما سيأتي في الحصة الآتية.